إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعاً أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعاً غداً بإذن الله تعالى من الجنة منزلة. أسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعنا وإياكم في هذا اليوم المبارك وفي هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة غداً جميعاً في جنته في مستقر رحمته مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، الفتن تزداد والبلايا تشتد، والذي يتأمل كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يتابع ويقرأ ما أخبرنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم من الفتن التي ستقع في آخر الزمان، يعلم أن الفتن، نسأل الله السلامة والعافية، ستبقى بازدياد وستشتد إلى أن نصل إلى المكان الذي أخبرنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما يسمى بتمايز الصف وانقسام الناس إلى قسمين، حتى نصل إلى انقسام الناس إلى قسمين، وهو ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يصير الناس إلى فسطاطين، فسطاط إيمان لا نفاق فيه، لا نفاق فيه، صافي نقي. وسيكون في آخر الزمان هذا الفسطاط على رأسه المهدي عليه السلام، وفسطاط نفاق وكفر لا إيمان فيه، وسيكون على رأسه في آخر الزمان المسيح الدجال لعنه الله. هذه الرؤيا لا ينبغي أن تغيب عنا أبدا، هي آخر الطريق. تكون في طريق فبقول لك إنسان حاذق، آخر هذا الطريق ستصل إلى هذا المكان، آخر هذه الأيام سنصل إلى هنا، سنصل إلى مكان تتمايز فيه الصفوف، تغربل فيه الناس، فسطاطين، فسطاط إيمان لا نفاق فيه، وفسطاط نفاق وكفر لا إيمان فيه. وحتى نصل إلى هذا المكان ستبقى الفتن بازدياد وستشتد المصائب، ونسأل الله السلامة والعافية. ما المطلوب مني؟ أن يكون معي ملازما معي لا ينفك عني في هذه الأيام، حتى إن قدر الله تعالى وشهدت تلك الأيام التي أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه ممكن نشهدها وممكن ما نشهدها. بين قوسين يا إخواني، عندما نتكلم عن الفتن دائما، هذا لا يعني أننا نسقطها على هذه الأيام تحديدا، لأن هذا من علم الغيب ومما لا يعلمه إلا الله. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله، لكن قد تكون ممن يدرك هذه الأيام، وقد نكون ممن لا يدرك. لكن هذا السلاح الذي ينبغي أن يكون معي دائما ملازما لي لا ينفك عني تحتاجه بغض النظر أدركت تلك الأيام أم لم تدركها، لأنه من المقرر والثابت والمعروف والمؤكد والمتفق عليه بين كل العلماء أن الفتن ستزداد مع مرور الأيام شيئا فشيئا. وهذه الفتن فيها بلايا وفيها محن وفيها مصائب وفيها شدائد. السلاح الذي أخبر عنه ربنا جل جلاله في قوله تعالى في سورة البقرة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. سلاح الصبر يا الحبة في الله تجده عند كثير من الناس مفقودا إلا من رحم الله. أهل غزة المباركون هذا النوع من الصبر الذي عجزنا أن نقرأه في كثير من الكتب والقصص والتاريخ على صعيد الرجال أم النساء أم الآباء أم الأمهات أم الأطفال أم الشيوخ أم المرضى أم العجز أم المرابطون على كل الأصعدة. هذا ما جاء إلا بعد تمرن على الصبر والمصابرة حتى بلغوا هذا المقام. قبل هاي المعركة كم معركة مرت على غزة؟ أكثر من 14 معركة وحرب خاضها أهل غزة. سلاحهم الأول، قبل ما تحكيني عن الأسلحة الميدانية التي يستخدمها المرابطون، لا لا لا، السلاح الأول الذي تسلح به كل الناس المقاتلون والمدنيون الكبار والصغار، حتى رأيت هذا النوع من الثبات في الرباط تسلح الجميع بسلاح عظيم اسمه سلاح الصبر. تمرنوا عليه، تدربوا عليه، طوروه حتى بلغ الواحد منهم أعظم مبالغ الصبر. لسان حالهم: سأصبر حتى يعجز الصبر عن صبري، وسأصبر حتى يقال أني صبرت على شيء أمر من الصبر. يقف العلماء والخطباء والكتاب والجميع محتارون، ماذا نكتب أمام هذا الصبر، أمام هذه الصور العجيبة من أهلنا المباركين؟ هذا نتيجة ذلك السلاح المبارك الذي تسلح به. لذلك بدأنا نسمع، ونحن سامحوني بين قوسين بعدنا بالبدايات وأقول نسأل الله السلامة، بدأنا نسمع أقوالا وكلمات وتذمرات تدل على بدء نفذ الصبر ونحن في أمن وأمان أقل القليل. إذا بدي أتكلم على صعيد صيداء، إذا كنا في البدايات وبدأنا نسمع هذه الكلمات، ولا أتكلم عن الجميع إنما أتكلم عن القلة، لكن هذا درس لي ولنا حتى نسلح أنفسنا ونمرن أنفسنا على هذا السلاح المبارك. لم يخلو أيها الحبة في الله موضوع الفتن والبلاء والشدائد من أحد من الخلق. إن نزلت بك مصيبة فتذكر مصاب الحبيب صلى الله عليه وسلم. قال العلماء أن أغلب إن لم يكن جميع أنواع المصائب التي قد يصاب بها الناس أصيب بها النبي عليه الصلاة والسلام. فقدت أباك، ولد النبي صلى الله عليه وسلم وأبوه ميت. فقدت أمك، توفيت أمه وهو صغير. فقدت زوجتك، فقد حبيبته، ليست زوجة عادية، وليس ولا يتسع المقام لذكر فضائل خديجة. فقدت الحبيبة، الزوجة، الرفيقة، فقد حبيبته، زوجته، رفيقته. فقدت ولدك، فقد ثلاثة من الولد. وما زالت كلماته في أذان الجميع يرددها الخطباء والوعاظ عند كل موعظة موت، عندما قال إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا على فراقك يا إبراهيم ولده لمحزنون. فقد القاسم، فقد عبد الله، فقد رقية، فقد أم كلثوم، فقد زينب شهيدة الهجرة، لم يبق من أولاده وبناته إلا فاطمة، همس في أذنها قبل وفاته أنك أول الناس لحاقا بي، حتى أنت اللي بيتي ما حتطولي بعد كتير. فضحكت وبكيت عندما علمت بوفاة أبيها، ثم ضحكت عندما علمت بأنها أول الناس لحاقا به صلى الله عليه وسلم. جده المربي الحاضن له توفي، عمه الناصر له مع أنه كان على غير الإسلام توفي، حمزة رضي الله تعالى عنه عمه وناصر دعوته بكى عليه بكاء شديدا، أصحابه ياسر عمار، كل هذا مر عليه صلى الله عليه وسلم وهو صابر ويتدبر قوله تعالى: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا ولربك فاصبر. جاء تلاميذه يشكون له شدة البلاء بين يديه، يعلمهم الصبر، يكشف خباب عن ظهره، منظر ظهره تغير، لا في لحم ولا في شحم، لم يبقى إلا العظم. عم بفرجي الصورة لحبيبه صلى الله عليه وسلم: لا أستاذه ماذا أفعل؟ بدل ما يقول له: طيب لا بأس وأنا بدي أقف معك وأدعو الله وينزل جبريل وينتقم لك، شد عليه: يا خباب إنكم تستعجلون، يا خباب وين صبركم أمام صبر الأمم الماضية؟ كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل، يحفر له، يوضع في الحفرة، يطم إلى نصفه، يؤتى بالمنشار، يوضع في مفرق رأسه، ينشر ما بين لحمه وعظمه، ما يرده ذلك عن دين الله طرفة عين. ممنوع تتراجع مهما جاء البلاء واشتدت اللأواء. جمعهم صلى الله عليه وسلم مرة في بدر، في مشورة بدر قبل مجيء القبائل ومجيء جيش مكة. ما رأيكم؟ ما رأيكم؟ قام أبو بكر مستعدون، قام عمر مستعدون، قام المهاجرون مستعدون. قام سعد بن معاذ قال له: يا رسول الله كأنك عم تسألنا نحن أهل المدينة؟ قال له: نعم. فقال له كلاما طويلا، ثم قال له: صل حبال من شئت، اقطع حبال من شئت، عادي من شئت، والي من شئت، خذ من دمائنا، من أموالنا، من أولادنا ما شئت، إنا لصبر في الحرب. انت بعدك ما بتعرفنا يا رسول الله، صبر في الحرب. وفعلا سطر الأنصار مع أنهم مش مكلفين، مع أن الاتفاقية اللي كانت معهم مع النبي عليه الصلاة والسلام يستقبلوه بالمدينة. الأصل أنه ليوقف أمام أهل مكة اللي ظهروهم من مكة المهاجرين، لكن سطروا صحائف من ضياء وصبر، سبق الكثير منهم الكثير من المهاجرين. إنها الصبر، إنه الصبر. نقل هذا الخلق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى التابعين. فهذا عروة بن الزبير، كما يذكر ابن عساكر في تاريخ دمشق في ترجمته، فيقول: كان تابعيا محدثا ثقة فقيها، ثم ذكر شيئا من صبره فقال: هاجر من المدينة إلى دمشق، هاجر من المدينة إلى دمشق، وفي الطريق أصيبت قدمه بإصابة فبدأت تتآكل حتى وصل إلى دمشق وفيها الوليد بن عبد الملك، فدخل عليه وهو من التابعين فجمع له الأطباء فنظروا إلى قدمه فقال: إن قدمك أصيبت بمرض الأكلة. الأكلة هو المرض اللي بيصير يأكل اللحم والعظم شيئا فشيئا حتى يختفي العضو بالكامل. فقال: وما الحل؟ قالوا: لابد أن تقطع، إذا لم تقطع قد يصل المرض إلى الورك فنقطع القدم بكاملها، فدعنا نقطع أول القدم. فقال له الوليد: ما رأيك؟ قال: إن كان الأطباء قد قرروا هذا فعلى بركة الله. فقال الأطباء: لابد أن تشرب مسكن لأن فيه قطع. قال: كيف أشرب المسكن وهذا يذهب عقلي وهذا يسكر؟ فقالوا له: هذا لا بأس به، فأنت في مرحلة ضرورية لابد أن تقطع القدم والألم شديد. قال: لا. قالوا: ماذا إذن؟ قال: اصبروا علي حتى أدخل في الصلاة، فإذا اتصلت بربي فركعت ثم سجدت انقطعت عن الدنيا وصرت معه فاقطعوا لي قدمي. وفعلا فعلوا هذا، وبعدما قطعت قدمه جاءه خبر وفاة أحد أبنائه الذين كانوا معه في الرحلة، وهو الولد الأكبر المحبوب إليه أكثر من أبنائه البقية. كان عنده 7 أولاد، فتوفي ولده الكبير محمد، فجاءوا إليه يعزونه به، فماذا قال؟ قال: اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، كان لي 4 أعضاء، يدين وقدمين، أخذت واحدة وبقي 3، وكان لي 7 أبناء، أخذت واحدا وبقي 6، إن كنت قد أخذت فلطالما أعطيت، وإن كنت قد ابتليت فلطالما عافيت، اللهم لك الحمد، إذا ابتليت وإذا عافيت وإذا أخذت وإذا أعطيت. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أراد أن ينظر إلى امرأة من أهل الجنة فلينظر إلى هذه المرأة السوداء، امرأة سوداء لكنها من أهل الجنة. ما قصة تلك المرأة السوداء؟ هذه المرأة السوداء جاءت إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أصرع. إيش يعني أصرع؟ مرض الصرع، نسأل الله السلامة، لعلنا نعرفه جميعا، الذي يصرع يقع على الأرض ويصاب برشفة شديدة وألم شديد إلى غير ذلك من الأحوال التي تصيب صاحب مرض الصرع، نسأل الله العافية. فقالت: يا رسول الله، إني أصرع، والصرع شديد، أدعو الله أن يشفيني، أنت رسول الله، أدعو الله أن يشفيني. قال عليه الصلاة والسلام: إن شئت دعوت الله لك فشفاك، بخيرك خير آخر؟ نعم. قالت: قال: وإن شئت صبرت ولك الجنة. لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أنه لا يوجد مقام في الجنة أعلى من مقام الصابرين على البلاء، حتى أنه أخبر صلى الله عليه وسلم أن في الجنة مقاما لا يبلغه المرء بكثرة صلاته وصيامه وزكاته وحجه، إنما يبلغه بصبره على البلاء، حتى أن الملائكة الذين يقفون على أبواب الجنة بالاستقبال ينظرون إلى أهل الجنة يسلمون عليهم فيقولون: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. حتى أن أهل العافية الذين لم يبتلوا في الدنيا عندما يروا ماذا يعطي الله جل جلاله لعباده من أهل البلاء في الجنة يتمنوا أن لو كانوا في الدنيا تقرض جلودهم بمقاريض من حديد، يعني مقصات، يقول أهل العافية: يا ليت جلودنا قرضت بمقاريض من حديد، ما لأهل البلاء عند الله يوم القيامة من مقام. فقال عليه الصلاة والسلام: أدعو الله لك ويشفيك أم تصبرين ولك الجنة؟ قالت: أصبر، خلاص مستعدي، أصبر، طالما بالمسألة في جنة أصبر ولي الجنة. قالت: بس عندي طلب. قالت: يا رسول الله، لكني أتكشف، يعني أنا إذا انصبت بمرض الصرع وقعت ممكن يبين شيء من أقدامي أو من يدي أو من شعري، أدعو الله أن لا أتكشف. تصبر، نعم، لكن يبين شيء من جسمي؟ أبدا، يظهر شيء من بدني ولو مريضة، ولو مريضة، والمرض صاحب مرض الصرع بغيب عن الوعي، مريها، ما أنت الآن مريضة ومش مشكلة. الآن أهل العافية من أهل العقول والسلامة من بعض النساء، نسأل الله السلامة، لا مانع عندها أن يظهر شيء أو كثير من بدنها، ولا عجب أن ترى زوجها أو أباها أو أخاها أو ولدها بجانبها. فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا الله لها ألا تتكشف، كان أدر زيد شوي جرعة الدعاء حتى تشفى، لا تتركها على مرضها. فدعا الله تعالى لها فكانت تصرع أمام الناس ولا تتكشف. فكان ابن عباس يمر مع تلامذته من أمامها وينظرون إليها ويبكون ويقولون: هذه التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها أنها من أهل الجنة. لذلك أيها الحبة في الله، لا بد من صبر ومصابرة. قال جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا، اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ما الفرق بين اصبروا وصابروا؟ نبين ذلك إن شاء الله تعالى في الخطبة الثانية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال العلماء: اصبروا تتعلق ببلائك الذي نزل عليك، وصابروا تتعلق بمن تقاتل وبمن تجابه، فهي وصية من الأمة أن يصابروا وأن يصبروا في لقاء العدو، فإنما النصر ويا الحبة في الله صبر ساعة، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون، فلا يكون الباطل أصبر على باطله منا على الحق. وقف عمر رضي الله تعالى عنه فقال للصحابة: عجبت لجد القوم في هزلهم، هم باطل ويعلمون أنهم باطل لكنهم صابرون على الباطل، وأنتم أهل الحق ألا تصبروا على الحق؟ عجبت لجد القوم في هزلهم وهزلكم في جدكم. لذلك هذه أيام الصبر أيها الحبة في الله. ما أيام الصبر؟ روى الترمذي وأبو داود وابن ماجة بسند صحيح أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من ورائكم أيام الصبر. عم بخبر الصحابة جاي أيام بعدكم أيام الصبر، العامل فيها كالقابض على الجمر. صلى الله عليك يا رسول الله لهذه الأمثلة العجيبة الواقعية. الصابر الآن كالقابض على جمر، تخيل معي وضعت جمرة في يدك وقبضت عليها، كم تصبر؟ كالقابض على الجمر، بس أنت مش متروك. قال عليه الصلاة والسلام: العامل فيهن، يعني في أيام الصبر، له أجر 50 منكم. العامل في هذه الأيام، أيام الفتن والابتلاءات، له أجر 50 من أصحاب الحبيب صلى الله عليه وسلم. لما يا رسول الله؟ أنتم تجدون على الحق أنصارا. أنت بكفيك وقت البلاء تجد تطلع بالنبي عليه الصلاة والسلام بس بدون ما يحكيك شيء، بس بتوقف أمامه تطلع فيه بتاخد شحنة لسنين، وهم لا يجدون على الحق أنصارا، هم متركون وحدهم. لذلك الصابرون منهم لهم أجر 50. على ماذا نصبر؟ وما نوع الصبر؟ ونختم بهذا. النوع الأول وهو الأساس وهو المعين للثاني والثالث: الصبر على الطاعة. بأول ما بدأت الحرب بالذات في لبنان والقصف في لبنان، رأينا في الأسبوع الأول إقبال مبارك من الشباب والإخوة والأخوات على جميع الأصعدة، صلوات، جهد للدين، حركة للدين، حضور في المساجد، حضور مقامات الإيمان، حلق الإيمان، ثم بعد ذلك بدأت تتلاشى عند البعض، حتى دائما نبقى في الإيجابية عند البعض. الصبر على الطاعة أن تتمسك بها حتى تلقى الله. إذا ربنا أكرمك ببلاء فارتفع عندك مستوى الإقبال، خليك بالمستوى العالي. الصبر على الطاعة، صار في بلاء أقبلنا على الفجر يوم يومين ثلاثة بعدين اختفينا، صلينا قيام الليل يوم يومين ثلاثة بعدين اختفينا، أقبلت على القرآن كم يوم واختفينا، أقبلت على مجالس العلم والإيمان كم يوم انسحبنا. صبر على الطاعة وهو المعين للنوع الثاني والثالث بكل أنواعها، ولا يتسع المقام للتفصيل في هذا الباب، هذا يحتاج لتفصيل. الصبر بكل أنواعه على كل طاعة في هذه الأيام بالذات. النوع الثاني الصبر عن المعصية، لأن المعاصي لو بتخف في أيام الحروب لكن موجودة وبتتحول أشكالها، بتكون أشكالها قبل متعلقة بالشرب والنساء والنظر والسمع والموسيقى والأغاني والسهرات، تتحول بأيام الحروب لمحرمات في البيوع والشراء والمعاملات والأخذ والعطاء والكذب والغش على الناس إلا من رحم الله. فالصبر على الطاعة والصبر عن المعصية، وثالثا الصبر على البلاء الذي قد يقع عليك في أي صورة من صوره أو شكل من أشكاله. ما المطلوب مني؟ المطلوب منك أن تصبر وتصابر، وأن تكثر الحديث عن الصبر، وأن تصبر أهلك ومن حولك. ارجعوا إلى حلقات التعليم في البيوت، لطالما أوصينا بقراءة كتاب رياض الصالحين للإمام النووي في البيوت، وفي أول هذا الكتاب باب اسمه باب الصبر، اقرأه مع أهلك وزوجتك وأولادك وتدبره، واحفظ هذه الأحاديث ورجعها، وتذاكر قصص الصابرين، حتى إذا بين قوسين لا قدر الله اشتد البلاء على هذه المدينة أكثر بأي صورة من الصور، يجد ربنا جل جلاله أناساً ثابتين راسخين صابرين مهما حصل، حتى نلقى الله جل جلاله وهو راض عنا ويقول لنا: ادخلوا الجنة بما صبرتم، سلام عليكم بما صبرتم، فنعم عقب الدار. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، إلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا. آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا شهيدا إلا قبلته، ولا شهيدا مؤمنا إلا قبلته يا رب العالمين، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته، ولا أسيرا إلا فككت أسره. اللهم ارفع عنا ما أهمنا وما أغمنا، ارفع عنا ما أهمنا وما أغمنا. اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، اهزم اليهود وأحزابهم ومن عاونهم وطبع معهم يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا ما أهمنا وما أغمنا، أنزل على أمة حبيبك صلى الله عليه وسلم رحمة من عندك وبركة من عندك. اللهم اكلأنا بكلئك، واحفظنا بحفظك، واسترنا بسترك. اجعل هذه المدينة آمنة سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر المستضعفين من أهلنا في غزة الحبيبة، ومن أهلنا المرابطين في الجنوب، ومن أهلنا المرابطين في لبنان، وفي كل بلاد الشام يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا كيد اليهود الغاصبين، رد كيدهم في نحرهم يا أرحم الراحمين. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، وأقيم الصلاة.